بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوة الحضور، لازلنا مع المقدمة الأصولية التي صدر بها الإمام سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى القسم الفقهية من منظومته المرشد المعين، أو من المرشد المعين. يجوز فيه ثلاثة أوجه. المرشد على الإبدال، أيوة، والمرشد على إضمار المبتدأ هو المرشد، والنصب على المفعولية لفعل محذوف تقديره يعني واضح، كما هو النعت المقطوع: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضح. الشاهد قلنا مقدمته الأصولية، هذه بدأها رحمه الله تعالى بتعريف الحكم، وقال إنه خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين إما بالطلب أو التخيير أو الوضع. واضح. وتطرقنا هناك إلى الأحكام الوضعية بشيء من التفصيل. واضح. ولم نخوض كثيرا في الأحكام التكليفية، لأنه إنما صدر هذه أو هذا الشق الفقهي بهذه المقدمة الأصولية لكي يعرف الطالب بهذه الأحكام التكليفية الخمسة، لأنه عليها سيكون مدار الفقه. سيقول: واجبات الصلاة، واجبات الطهارة، واضح، سننها، مستحباتها، مكروهاتها، وسيتحدث كذلك عن بعض المحرمات، محظورات الحج مثلا، واضح الكلام. إذن لابد هذه المصطلحات التي ستتكرر في هذه المنظومة لابد أن يعرف بها، واضح، لابد أن يعرف بها. وهذا شأن كل المؤلفين. المؤلف إذا كان سيستعمل مصطلحات ما في كتابه، فلابد أن يعرف بمصطلحاته. فإن لم يعرف بمصطلحاته فلا بد للطالب أن يكون على إلمام باصطلاحات المؤلف في كتابه، وإلا فلن يجني كبير فائدة من قراءته للكتاب أو دراسته للكتاب. وهذا يقع فيه كثير من الناس عندما لا يفهمون مصطلحات الفقهاء ومصطلحات المحدثين ومصطلحات الأصوليين، فيقرأ الكتاب من دون أن يعرج على هذه الاصطلاحات، ذلك تكون الفائدة التي يجنيها مما يقرأ معدومة أو ضحلة جدا. واضح. ولذلك قراءة الكتب تحتاج إلى معرفة المصطلحات. لا بد من معرفة المصطلح. واضح. المصطلح العام للعلماء، ثم المصطلح الخاص لأهل الفن من الفنون، ثم أهل الفن هذه قد تجدهم ماذا يختلفون في بعض المصطلحات. أهل الحديث يتحدثون عن المرسل، لا ولكن يختلفون في مقصود بالمرسل. واضح. الذي استقر عليه الاصطلاح أنه مرفع التابعي، ولكن عند الأوائل يطلقون المرسل على مطلق الانقطاع، فإذا حملت مثلا قول الإمام أحمد ويحيى بن معين رحمة الله عليهم جميعا، إذا حملت قوله هذا حديث المرسل على المرسل الاصطلاحي، فكما كيقولوا بالدارجه ماشي تخلع، واضح، لانهم لا يقصدون به ما يقصد به مثلا المتاخرون. ولذلك نظم اهل العلم عموما نظموا اصطلاحات العلماء في تناولهم لماذا؟ في تناولهم لمسائل العلم. واضح، مصطلح الحديث، علم اصول الفقه، علم المنطق، علم النحو، علم الصرف، علم البلاغه، كل ذلك لما لكي تعرف اصطلاحات العلماء. فانك قد تجد المصطلح الواحد له معان متعدده في فن واحد. مثلا المفرد لفظه المفرد هذه في النحو لها ثلاث معاني، معنى في باب الاعراب، ومعنى في باب النداء وباب لا، ومعنى في مبتدا وخبر. واضح، عندما نقول هذا خبر مفرد ليس كقولنا هذا مفرد في باب الاعراب. اذا تلاحظون لفظه واحده لها معاني في فن واحد، يختلف من باب الى باب. لذلك المصطلح ضروري، لا بد من ضبط مصطلحات الفقهاء حتى لا نقع في سوء الفهم عن اهل العلم. واضح. اذا الامام رحمه الله بدا هذه المقدمه الاصوليه لماذا؟ لانه سيستعمل هذه الالفاظ وهذه المصطلحات الخمسه، سيستعملها ويكررها في ماذا؟ في منظومته، وخاصه في باب الفقه. قال رحمه الله تعالى: اقسام حكم الشرع خمسه طرم، فرض وندب وكراهه حرام، ثم اباحه فمامور جزم، فرض ودون الجزم مندوب وسيم، ذو النهي مكروه ومحت من حرام، مأذن وجهيه مباح ذا تمام. إذا أنت ذكرها ثم عرفها، ذكرها ثم عرفها، نحن سنقف معها شيئا فشيئا. قال رحمه الله: الأقسام جمع قسم، وهي المقصود به الأنواع. أقسام حكم الشرع، حكم مرة معنا المقصود به في اللغة وفي الاصطلاح الشرع، المقصود هنا أقسام حكم الشرع، أي الشرع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من فعل شرع، يشرع شرعا وشرعة وشريعة. واضح، منه قول الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومنه قول الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرع أي سنة وقنن وحكم وقضى. واضح، هذه كلها ألفاظ مترادفة. واضح. قال: أقسام حكم الشرع خمسة طرم. تقدمت معنا الأحكام الوضعية، واضح، وقلنا إنها تصل إلى سبعة. واضح، وهي السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان والعزيمة والرخصة. كل هذه أحكام وضعية، أي وضعها الشارع إما علامات على الطلب أو على النهي، أو علامة على ماذا؟ على القبول أو الرد في العمل. واضح سيدي؟ أما هذه فأقسام الحكم الشرعي، معناه وصف الفعل إذا تعلق بماذا؟ بالمكلف. هذا الفعل الذي طولبت به، واضح، أو هذا الشيء الذي طولبت به، هل طولبت به فعلا فهو أمر، أو نهي كفا فهو نهي، ثم إن كان على سبيل الجزم فهو واجب أو حرام، وإن كان على سبيل دون الحتم أو دون الجزم فهو مندوب أو مكروه. قال: أقسام حكم الشرع خمسة ترام، أي تقصد. رام يروم بمعنى قصد، يقصد. قال رحمه الله: فرض، أوله الفرض. واضح الكلام؟ أوله ماذا؟ أوله الفرض. رحمه الله تعالى بدأ بالفرض، والفرض ويسمى كذلك في اللغة، يسمى كذلك الواجب، ويسمى الحتم، يسمى الحتم والفرض والواجب. واضح الكلام؟ والفرض في الأصل هو النصيب. وفي كلام الفرض هو ماذا؟ هو النصيب في اللغة العربية، واضح. وأما الفرض في الاصطلاح أو الواجب أو الحتم في الاصطلاح هو ما أمر به الشرع أمرا جازما أو أمر به أمرا حتما كما سيأتي معنا. لذلك سيقول رحمة الله عليه فمأمور جزم فرض، المأمور به جزما واش والفرض. هنا لابد من وقفة رحمه الله. قال رحمه الله فرض وندب، نذكر الندب ثم بعد ذلك نرجع. الندب في اللغة هو ماش ندبه بمعنى دعاه، فالمندوب هو المدعو، المندوب هو المدعو، والندب هو والدعاء. ويسمى الندب، يسمى هذا الندب يسمى المندوب، ويسمى السنة، ويسمى المستحبة، ويسمى الفضيلة، ويسمى الرغيبة. كل هذه الأسماء تطلق عليه، واضح، تطلق عليه. قال رحمه الله ندب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ندب، هذا الندب في اصطلاح الأصوليين هو ما أمر به الشرع أمرا غير جازم. هنا لابد أن نقف مع مسألة الأمر هذه، ما هو الأمر؟ لأن ما يدرس من علوم الآلة عموما إنما يصب في خدمة هذا الأمر، وسيأتي معنا النهي اللي هو المقابل. كل ما يدرسه أو ما يدرسه أو ما يدرسه طالب العلم وما يدرسه العلماء فيه من لغة العربية ومصطلح الحديث وعلم أصول الفقه كله في خدمة الأمر والنهي. لماذا؟ لأن حقيقة العبودية أمر ونهي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبود، أي إلا لآمرهم وأنهاهم، واضح الكلام. إذن فلب الشريعة واش الأمر والنهي، واضح الكلام. والأمر في اللغة العربية يطلق ويراد به ماذا؟ معنيان، يراد به ماذا؟ الأمر بمعنى الطلب، والأمر بمعنى الشيء، واضح. سأستشيرك في أمر، واضح الكلام. فهذا الأمر بمعنى الشيء يجمع على أمور، والأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر. ونحن نقصد هنا الأمر بمعنى الطلب، واضح الكلام. والطلب كما تقدم معنا جنس تحته نوعان، أمر ونهي. الأمر هو طلب الفعل، واضح الكلام. الأمر هو طلب الفعل. والأمر إذا جاء في الشريعة الإسلامية، واضح الكلام، وتجرد عن القرائن، يعني الأمر المجرد، فإن جماهير الأصوليين يحملونه على الوجوب، واضح الكلام، يحملونه على الوجوب، واضح. فإن جاءت قرينة تصرفه من الوجوب فننظر آنذاك، ربما تصرفه إلى ماذا؟ إلى الندب، أو تصرفه إلى الإباحة، أو تصرفه إلى التهديد، أو تصرفه إلى التكوين. ولذلك أهل العلم يقولون إن الأمر لا يكون دائما للوجوب. مثلا وإذا حللتم فاصطادوا، وشوقت ما حيدنا الإحرام خصنا نصيدوا، يجب الصيد، لا. فالأمر هنا يحمل على ماذا؟ يحمل على الإباحة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، واش فرض؟ واجب ليس واجبا، هذا الإباحة، واضح الكلام ولا لا؟ إذن الأمر لابد أن ينظر إلى ما احتف به من ماذا؟ من القرائن، باش ما يدحن الإنسان غير يسمع بأن الأمر للوجوب صافي وبقى غادي بحال كيقولوا شنو حاضر في حميدة، واضح الكلام. لابد من ماذا؟ من النظر إلى ماذا؟ إلى القرائن. فهذه القرائن قد تصرفه إلى ماذا؟ اعملوا ما شئتم. قال تعالى اعملوا ما شئتم. وش اعملوا ما شئتم؟ هذا للوجوب، هذا للتهديد، هذا إن الله تبارك وتعالى يهدد عباده هنا، واضح الكلام لله. إذن الشاهد هنا أن الأمر إذا تجرد عن القرائن حمل على مدى على الوجوب عند جماهير الأصولين. عندما أقول جماهير الأصولين يعني أن هناك المخالف طبعا. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا لا يفهمون من الأمر المجرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الوجوب. كانوا لا يفهمون من أمره المجرد إلا الوجوب. ثم لأن الله عز وجل أنزل القرآن وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يبين للناس ما وجب عليه. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لكي يريك المباح، ليس هذا هو الأصل، لأن الإباحة هي الأصل في كل شيء، واضح. وإنما جاء لكي يشرع. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن لكي يشرع، واضح. إذن الأمر المطلق يحمل على مدى على الوجوب حتى تأتي قرينة صارفة له من الوجوب إلى الاستحباب. مثلا قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، واضح. في حديث آخر بين كل أذانين صلاة. هل صلوا قبل المغرب أمر لمن شاء أمر، ولكنه قال في آخره لمن شاء. فقوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء يدل على أن هذه الصلاة مندوب إليها وليست واجبة، واضح. مهمة لكي نفهم من معنى القرينة. القرينة قد تكون لفظية وقد تكون سياقية وقد تكون تقعيدا. مثلا تقعيد بحالش عندما نتحدث عن الوتر، صلاة الوتر هل هي واجبة أم هي سنة؟ قال بعض الفقهاء صلاة الوتر كيف واجبة، ولكن كيف علم أهل العلم ما هي القرائن مثلا التي اعتمد عليها القائلون بأنها مندوبة سنة وليست واجبة؟ اعتمدوا أمرين. الأمر الأول أن الأعرابي جاء إلى رسول الله فقال له سألوا عن شرائع الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي خمس صلوات في اليوم والليلة. ماذا قال الأعرابي؟ هل علي غيرهن؟ فقال لا، إلا أن تطوع. هذه القاعدة. هذا كيتسماش الود، كيتسمى القاعدة. هذه القاعدة، كل ما جاء بعد ذلك يجب ماذا؟ أن يحمل إلا قلنا بأن الوتر واجب. ما بقاش خمس صلوات لفرض الله، شحال غادي يولي فرض؟ ستة. كذلك تحية المسجد، إلا قلنا بأن تحية المسجد فرض، ما بقاش مازالش يقولها تولي سبعة. ويجي واحد خرج يقول لك صلاة العيدين واجبة، شحال ولات؟ ثمانية، ونبقاو غاديين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة، هذه هي الواجبات. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الدابة. وما الذي يصلى على الدابة؟ أنا في دوتهم من الفرض. إذن فهذان قرينتان تمنعان كون صلاة الوتر من ماذا؟ من الوجوب. إلى قوله صلى الله عليه وسلم أوتيروا، أمره بالوتر صلى الله عليه وسلم يحمل على ماذا؟ على السنية وليس على الفرض. واضح الكلام؟ يحمل على السنية وليس على الفرض. واضح سيدي؟ إذن هذا باختصار ما يتعلق بالأمر. هذا الأمر إذا كان على وجه الإلزام فيسمى واجبا، وإن كان على غير وجه الإلزام يسمى سنة ويسمى مندوبا. ما صيغة الأمر؟ ما هي صيغة الأمر؟ صيغة الأمر هش يفعل. صيغة الأمر هش يفعل. وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر. إذن تجب الصلاة وتجب الزكاة، صيغة الأمر افعل. ولكن الوجوب هل نستفيده من صيغة الأمر فقط؟ لا، نستفيده من صيغة الأمر أولا، ونستفيده من صيغة الوجوب كذلك. واضح الكلام؟ إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فرض فحجوا. لفظ الكتابة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لفظ القضاء وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه. وهذا كثير في القرآن، كثير في القرآن الكريم، واضح. كذلك من الألفاظ الدالة على ذلك الخبر، لا الخبر، الخبر دال على نفي، على نفي القبول. مثلا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. إذن الطهارة، الطهارة واجبة. إذن ألفاظ، ألفاظ ماذا؟ الألفاظ التي يستفاد منها الوجوب كثيرة، الألفاظ التي يستفاد منها الوجوب كثيرة، وليست على درجة واحدة في ماذا؟ في الوجوب. واضح الكلام؟ إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أو حتى يتطهر، ليس كقولنا تطهر. واضح الكلام؟ قولي لك تطهر ليس كبذا إن الله لا يقبل. أيهما آكد في الدلالة على الوجوب؟ إن الله لا يقبل. واضح الكلام؟ فنلحظ أن صيغة الخبر هذه دلت على الوجوب أكثر مما دلت عليه صيغة الأمر. لماذا؟ لأن صيغة الأمر تحتمل وتحتمل. واضح الكلام؟ تحتمل وتحتمل. ولذلك تجدون مثلا العلماء يختلفون في قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. هذه توضأوا، بعضهم حملها على ماذا؟ على الاستحباب. كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا توضأوا هنا ايش؟ للاستحباب وليس للأمر. قلنا له ما هي القرينة؟ ما هي القرينة؟ قال القرينة اللحوم كلها شيء واحد. ثم الوضوء هل هو مما دخل أم مما خرج؟ الوضوء مما خرج وليس مما دخل. عكسه الصيام، الصيام مما عما دخل وليس مما خرج. إذا صام الإنسان فرعف يفسد صيامه؟ لا يفسد صيامه. احتجم؟ لا يفسد صيامه. لماذا؟ لأن هذه الأمور خرجت ولم تدخل. إذا دخل الشيء هنا نبحث هل أفسد الصيام أم لم يفسد الصيام. واضح سيدي؟ إذن قال رحمه الله فرض وندب، ثم قال وكراهة حرام. هذا المقابل، مقابل الندب ومقابل الفرض. الكراهة في اللغة هي البغض، واضح. والمكروه والمبغض، إذا أبغضت شيئا أقول كرهته. واضح الكلام؟ البغض والكره، والمكروه هو المبغض، واضح. وفي اصطلاح الأصوليين هو ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم، كقول أم عطية رضي الله تعالى عنها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. واضح؟ أو لم يعزم علينا، يعني لم يعزم الأمر، بمعنى أنه كرهه صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه، لم يحرمه. واضح الكلام لله؟ مفهوم؟ هذا يسمىش؟ يسمى المكروه، يسمى المكروه. الرابع الحرام، يسمى الحرام ويسمى الممنوع ويسمى المحظور. واضح الكلام؟ ويسمى المحظور. الحرام هو الممنوع، واضح. حرمت شيئا بمعنى منعته. وسمي الحرام حرما لماذا؟ لأنه تمنع فيه مجموعة من الأمور. الحرام يمنع فيه الصيد، ويمنع فيه الإلحاد، ويمنع فيه الفسق إلى آخره. واضح. سمي الحرام حرما لهذا الأمر. واضح الكلام؟ ويسمى المكان، مثلا المكان الذي مثلا يعيش فيه شخصية ما إلى آخره، يسمى حرم فلان. ما معنى حرم فلان؟ يعني يمنع الاقتراب منه. وأما الحرام في اصطلاح الأصوليين فهو ما نهى عنه الشرع نهيا جازما، ما نهى عنه الشرع نهيا جازما. والحسيدي إذا نهى الشرع عن الشيء نهيا جازما فهذا يسمى حراما. إذن هنا بعد أن تحدثنا عن الأمر سنتحدث عن النهي. النهي نهيت عن الشيء بمعنى حرمته، أو طلب تلك الفاء طلبت الكف عنه، واضح؟ فالنهي طلب طلب الكف، إذا كان الأمر طلب الفعل فالنهي طلب الكف. طلب الكف في هذا كما قلنا إما أن يكون على سبيل الجزم فيكون حراما، وعلى غير سبيل الجزم فيكون مكروها، واضح؟ يحمل في حال الإطلاق على التحريم، في حال الإطلاق بحال الأمر، في حال الإطلاق يحمل على ماذا؟ على التحريم، واضح الكلام؟ فإذا جاءت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة، قيل مثلا بالكراهة أو إلى غيرها مثلا، واضح؟ قد يكون النهي لغير التحريم، واضح؟ قد يكون للكراهة، قد يكون كذلك ليش؟ للإباحة، لا جناح عليكم مثلا، ولا مثلا ماشي لا جناح عليكم، لا جناح هو وإن كان يفيد لا جناح عليكم، هذا نفي، ولكن بمعنى هذا نفي لا جناح، ما يحضرني الآن مثال. الشاهد هنا أن النهي صيغته لا تفعل، واضح الكلام؟ صيغة النهي ماذا؟ صيغة النهي لا تفعل، وأي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، ولكن النهي لا يستفاد من لا تفعل فقط، النهي يستفاد من لفظة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وأد البنات، فهذا يفهم منه ماذا؟ يفهم منه التحريم، واضح الكلام؟ يفهم كذلك من ماذا؟ من لفظة التحريم، واضح؟ حرمت عليكم الميتة، من لفظة التحريم، من ماذا؟ من النهي عن القربان، لا تقربوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا، من الاجتناب، من الأمر بالاجتناب، كقول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يفهم كذلك من الوعيد، واضح؟ ومن يفعل ذلك يلقى آثاما. إذن كل هذه الأمور التي ذكر الله عز وجل وأشار إليها بقوله ذلك داخلة في ماذا؟ داخلة في التحريم، داخلة في ماذا؟ داخلة في التحريم. ثم إذا وجدت القرينة مع النهي هذا، واضح الكلام؟ فإنه يحمل على الكراهة. نحن هذا هو الشاهد من هذا من هذه المقدمة. مثلا قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا النهي يحمل على ماذا؟ على التحريم. ولكن إذا أضفنا إليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يستدبر الكعبة أم لا؟ فهذا مثلا مما يستفاد أو من أوجه الجمع بين هذا النهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل النهي على ماذا؟ على الكراهة، وإن كان جمهور الفقهاء يرون التفرقة بين استقبال القبلة بغائط وبول في الصحراء وبين البنيان، فأجازوه أو كرهوه في البنيان وحرموه في ماذا؟ حرموه في الصحراء، يعني من أراد أن يختلي في الصحراء خلوت، فهنا قالوا يحرم أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها، ولكن إذا كان في البنيان قالوا يجوز. هذا ليس محل البحث الآن، وإنما محل البحث أن يوجد دليل يدل على ماذا؟ على رفع أو على خفض هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. إن لم يوجد فيبقى على ماذا؟ يبقى على التحريم، واضح الكلام؟ يبقى على التحريم، واضح الكلام؟ يبقى على التحريم. بقي أن نشير، نعم، ثم قال رحمه الله: ثم إباحة، الإباحة، أباح الشيء الإباحة تطلق ويرد بها معنيين، الأول الإذن وهو المقصود، والثاني هو النشر والإفشاء. أباح السر بمعنى أفشاه، وأبحت لك الشرب معناه أذنت لك فيه. شرب أنا بعد واضح الكلام. إذن الإباحة تطلق على الإذن وتطلق على الإفشاء وعلى النشر. إذا نشرت الشيء بمعنى إذا أبحت الشيء بمعنى نشرته. واضح الكلام ولا لا؟ والمقصود اللغوي هنا الذي له علاقة بالاصطلاح والإذن. واضح؟ فالمباح يطلق عليه المباح، ويطلق عليه الجائز، ويطلق عليه كذلك الحلال. واضح الكلام؟ يطلق عليه كل هذا. في الاصطلاح هو ما لم يتعلق به أمر ولا نهي. المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، ما أمرنا به الشرع وما نهانا عنه الشرع. واضح الكلام ولا لا؟ كالأكل والشرب مثلا والنوم. واضح الكلام؟ فهذا ما أمر به الشارع الحكيم، الشرع ما لم يأمرنا به ولم ينهنا عنه، معنى تعبدا. وإلا فالله تبارك وتعالى يقول وكلوا واشربوا، ولكن كلوا واشربوا الأمر هناش للإباحة، احنا باقي نهضروا، الأمر هناش للإباحة وليس لا للاستحباب ولا للوجوب. إذا لم يكن للاستحباب فمن باب أولى أن لا يكون للوجوب. واضح؟ فالمباح هذا الشارع الحكيم في نصوصه يدل عليه بأمور، إما أن لا يتعلق به أمر ولا نهي، بمعنى أن الشارع الحكيم لم يتناوله. ولذلك يقول الفقهاء الأصل في الأشياء الإباحة، كل ما لم يتعلق به أمر ولا نهي فيسمى ماذا؟ يسمى مباحا، حتى تأتي بدليل من الشرع يمنعه. واضح؟ أو يأمر به، إن أمر به يدخل في باب الطاعة والعبادات فيكون مندوبا أو واجبا، إن نهي عنه يكون آنذاك مكروها أو حراما. لم يتعلق به يبقى على الأصل لوش لو الإباحة. واضح؟ وإذلك قال الله تبارك والناس كثيرا ما يخطئون في هذا الباب، وخاصة المتدين المتحمس يظن أن المنع، واضح، المنع والاحتياط هو الدين. هذا خطأ. الله تبارك وتعالى جعل تحليل الحرام وتحريم الحلال سيا، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام سيا. واضح الكلام؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته، فحرم أعظم الناس جرما الذي سأل عن شيء لم يحرم، أيوة، فحرم لأجل مسألته. فكيف إذا جاءه ويقول الناس هذا حرام؟ واضح من السماء بدأ يقول حرام، قال يا مين قلت هذا الحرام؟ أنا ما عندي، إيش عندك؟ عندك شيء القرآن، عندك السنة؟ قال لك هو الاحتياط هذاك شيء مرون كذا، لا خير ما بالي فيه، بالك في شيء دخل سوق راسك، إيش دخلك أنت المعامع؟ ما الذي أدخلك للمعامع والمهام والمفاوز؟ واضح؟ مفهوم الكلام ولا لا؟ ولذلك كان أهل العلم رحمهم الله لا يقولون حرام إلا في الشيء الذي ثبت فيه النص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اجتهدوا وألحقوه بالمحرم يقولون أكرهه. أنا ماشي الشرع، أنا أشنو؟ أكرهه. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في النبيذ، النبيذ جمهور العلماء كيقولوا بالتحريم ولا لا، كان يقول رضي الله عنه لو قطعت إربا إربا ما قلت بتحريمه، الى بيجي يقول يا حرام ارى ولي باش ما عنديش ما عندي باش نقول حرام. ولو قطعت اربا اربا ما شربته انا ما نشربه ولكن ما نقول الناس حرام. مفهوم ولا لا؟ واضح. لما شيء الانسان يخاف الله، الناس يخافون الله سبحانه وتعالى، لانه ان قال حرام ولم يكن كذلك يعني قال بالظن، ما الذي سينجيه امام الله سبحانه وتعالى؟ شو ما ينجيه امام الله؟ ولذلك مساله القول وخاصه المسائل المستجده اللي كان لقوا الناس يتجرؤون، مساله مستجده جديده مثلا ما عارفينها الناس، هاي عليك شي مرون عليك شي ما شنو مرون؟ الا مرون اسكت اسكت اسكت وقل للناس لا لا ادري، واعتصم بلا ادري، فان لا ادري منجات منجات للعالم ولطالب العلم. اما العامي ما عنده ما يقول اصلا، العامي والمقلد ما عنده ما يقول، انما ينقل ينقل كلام اهل العلم وما يلزمه يلزمه ما فتوى من قلده ومن ساله. واضح الكلام ولا لا؟ اذن الشاهد هنا عما كنا نتحدث عن المباح، المباح لم يتعلق بامر ناهي او اباحه الشرع بقوله لا جناح لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم. إذن التعريض للمرأة التي في العدة في عدة الوفاة واضح، أما التي في عدة الطلاق فهذه لازالت ماش لازالت في عصمة الزوج. واضح. إلين كان الطلاق بائنا بينونة بينونة كبرى. إذن لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، إذن يجوز نقول التعريض للمرأة بالزواج يجوز. واضح الكلام؟ يجوز لقوله تعالى لا جناح. إذا لا جناح من ألفاظ ماذا؟ من ألفاظ الإذن، من ألفاظ الإذن، من ألفاظ الإباحة. كذلك من ألفاظ الإباحة المن، إذا من الله تبارك وتعالى علينا بالشيء معناه أنه معناه أنه مباح. واضح الكلام؟ كل ما من الله تبارك وتعالى به كقول الله تبارك وتعالى مثلا ومن ثمرات الأعناب مثلا، في هذا في سياق ماذا؟ في سياق عد النعم. واضح الكلام؟ فكل ما جاء في سياق عد النعم والمن على الخلق يعد ذلك كله من ماذا؟ من المباح. أو اللفظ الصريح أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. واضح؟ أحل لكم الطيبات بهذا اللفظ. واضح الكلام؟ واضح الكلام ولا لا؟ إذن الشاهد هنا يسمى يسمى الإباحة. بقي لنا أن نتحدث عن أمرين. الأمر الأول الأحكام، ما حكم الواجب؟ الواجب هو الفرض، ما حكمه؟ حكمه يثاب فاعله امتثالا، يثاب فاعله ماذا؟ امتثالا، يعني الذي فعل هذا الفعل امتثالا يثاب يثاب عليه، يعني إن فعله مكرها كالمنافقين مثلا. المنافقين يصلون ما يصلوش؟ يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صلاتهم هل هي امتثالا؟ لا. قال تعالى ولا ينفقون إلا ولا يقومون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا ينفقون إلا وهم إلا وهم كارهون. واضح الكلام؟ إذن ف صدقاتهم وصلواتهم هذه كلها مردودة عليهم. لماذا؟ لأنها لم تقع امتثالا، وكل ما لم يقع امتثالا فلا ينفع صاحبه ولا يسقط به الطلب ولا تبرأ به ولا تبرأ به الذمة امتثالا. أيوة. ويستحق تاركه العقاب. لماذا قلنا يستحق تاركه العقاب؟ لأن الله قد يغفر له. إذن تاركه يستحق يستحق العقاب. لماذا أقول هذا؟ لأنكم ستجدون في كتب الأصول أنتم الله يحفظ هذا العقاب أرى بعد بعد التفجيج بعد ها ها يتاب فاعله أرى بعد هذه قبل الأولى. واضح. ما يجي إلى جهنم جهنم جهنم أرى شوية جنة. واضح الكلام؟ يجب أن تعلموا أن الله عز وجل في القرآن الكريم وصف الجنة أكثر مما وصف وصف النار. إليك يوسف جنة، ردوا البصير القرآن ردوا له البن. ستجدون الله عز وجل يصف جهنم في آيتين مثلا أو في ثلاث آيات، ثم يسترسل في وصف الجنة في 10 آيات، واضح الكلام أو أكثر، مفهوم؟ وحتى في إلا رديت البال مثلا الترغيب والترهيب للإمام المنذر رحمه الله في وصف جهنم إن كنت أذكر 10 أبواب أو 9 أبواب، ولكن في وصف الجنة 22 باب، واضح؟ يعني الأحاديث التي جاءت في وصف الجنة أكثر من التي جاءت في وصف النار. لماذا؟ لأن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، مفهوم؟ وحتى حنا خصنا نكون نمشيو على ذاك المنوال، ماشي المنوال ديال أرواس التكريزة، واضح؟ إذن يثاب فاعله، يقولون يثاب فاعله ويعاقب تاركه، قالوا هذا اختصارا. ثم هم يتحدثون عن الأصول، لا يتحدثون عن ماذا؟ عما يتعلق بأمور الآخرة والأمور هذه يتعلق بها السلوك والعقيدة، واضح؟ نحن نتحدث هنا عن ماذا؟ عن علم الأصول. قال يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أي وزيد سيدي المندوب، يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب ولا يستحق تاركه ولا يستحق تارك العقاب، أو نقول لا يعاقب تاركه إطلاقا، واضح؟ المكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. المحرم يستحق فاعله العقاب، يثاب تاركه امتثالا أيوة، يستحق فاعله العقاب. هذه الأحكام تسمى ماذا؟ تسمى الأحكام. وأما المباح فلا يتعلق به إثم ولا عقاب، لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، واضح الكلام ولا لا؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لماذا جعل علماء الأصول، ربما أصرنا هنا في الحصص الماضية، لماذا علماء الأصول أدرجوا المباح في ماذا؟ في الأحكام التكليفية، مع أنه لا تكليف فيه، واضح؟ ترون أنه لا يتعلق به أمر ولا نهي، ثم لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. إذن لماذا أدرجوه في الأحكام التكليفية؟ أين التوجه التكليفي فيه؟ قالوا لأن المباح لثلاثة أمور. قالوا أولا تغليبا، ثانيا لأنه يجب على المسلم أن يعتقد حليته، وهذا قد تقدم أن ذكرناه، يجب على المسلم أن يعتقد حليته. ولذلك جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. قال الإمام النووي معنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، يعني الحلال حتى إن لم تفعل فيجب عليك أن تعتقد أنه حلال، إذا اعتقدت أنه حرام فأنت مبتدع. لماذا؟ لأنك قولت الله ما لم يقل، أو قولت رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أو حملت شرعه ما لا يحتمل. الشرع ما سهلش للعب، واضح الكلام؟ تقول في الشيء حرام إشكال، واضح؟ إذن الشاهد الأمر الثاني أنه أن محل كون المباح من الأحكام التشريعية من الأحكام التكليفية أننا مكلفون باعتقاد حليته. الأمر الثالث أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، قال لا يوجد حلال أو مباح إلا وهو وسيلة إلى واحد من هذه الأربعة، واضح الكلام؟ مثلا النوم واجب ولا شكون النوم؟ من المباحات ياك، ولكنه واجب. لماذا يجب؟ لأنك إن لم تنم فلن تقوم لا بأمر الدين ولا بأمر الدنيا، لا بد منه. الأكل والشرب كذلك ومثال. بل إن الميتة الحرام تصير واجبا أكلها في حال الضرورة، يصير أكل الميتة واجبا، وإذا لم تأكلها أثمت. الكلام ولا لا؟ إذن لا يوجد شيء مباح يعني هكذا. حتى في الحرف مثلا، أن تكون طبيبا، أن تكون مهندسا، أن تكون نجارا، أن تكون خبازا، أن تكون حدادا، أن تكون دراجيا بين قوسين سيكليس. واضح الكلام؟ هذا إذا نظرنا إليها، إذا نظرنا إلى هذه الحرف، إلى كل حرفة من هذه الحرف وحدها بغض النظر عن متعلقاتها، فهيش مباحة، ولكن من حيث العموم تجب. يجب أن يوجد الطبيب في المدينة، ويجب أن يوجد فيهم الفقيه، ويجب أن يوجد فيهم القاضي، ويجب أن يوجد فيهم المحامي، ويجب أن يوجد. لا، هذه الأمور تتوقف عليها ماذا؟ تتوقف عليها ضرورات الحياة، اللي هي الدين والنفس والعقل والمال والعرض. تتوقف عليها هذه الأمور، تتوقف على هذه المباحات. واضح؟ إليك قال رحمه الله تعالى، يقول إن هذا المباح إنما يكون مباحا بقطع النظر عن علائقه، ولا يوجد هذه العلائق موجودة. واضح؟ لا يمكن أن تنفك عن دنيا الناس. واضح الكلام؟ ولهذا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى سئل، هل علم الفقه من علم الدين أم علم الدنيا؟ أجدر لكم أنتما، واش الفقه علم ديال الدين ولا ديال الدنيا؟ أجدر لك الخراز، أهو ها من علم الدنيا. الفقه هو علم ايش؟ علم الدنيا. انا كيبان لكم دوك البنضيه اللي بغاو يحصروا الفقه فين؟ في الجامع. قال لك هذا راه من الدين، هذا علم الدين، هذا الشأن الديني. دوخنا انا، جيب لي انا الدويخه كما يقال. الفقه جاء لتدبير الدنيا، الفقه جاء لتدبير الدنيا، ما جاش لتدبير الآخرة، باش يدبرك في الدنيا. حتى الصلاة ديالك راه الدنيا هذيك، حتى الأوقات، ملي كنجيبوا الأوقات ونودنوا في الوقت ونصليوا الجماعة، هذيك راه الدنيا. واضح الكلام؟ واضح الكلام ولا لا؟ والدين يتعلق بماذا؟ يتعلق بالآخرة. ولكن ما هو وجه العلاقة بينهما؟ أن هذه الدنيا وهذا الفقه يقصد به الآخرة، هذا هو الكلام. إذن الآخرة أو الدين هي بوصلة لماذا؟ هي البوصلة ديال هذا الفقه، فين بغا يمشي؟ لأن راه يمكن تشد أنت الفقه تردو، ياش تردو كل شيء. كما قال له واحد الدجال، قال له أنتم مصدعين هذا، فاقطعوا أيديهما، أنتم جايبين الشواقر بتقطعوا أيدينا عباد الله، فاقطعوا أيديهما، القطع في اللغة المنع. إذن إذا منعناه من السرقة انتهى الأمر. إذا درناه في الحبس منعناه من السرقة ولا لا؟ انتهى الأمر. وهذا الحجاب وهذا كذا إلى آخره، تقولوا للعيالات لو خصها تلبس لهم كذا إلى آخره. ها بلقيس فكشفت عن ساقيها قدام سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، إذن يجوز أنها تلبس لمين يجيب؟ شو مشكل؟ كنتم مزمتين منكم على التزمت. إذن هذا الفقه يمكن الإنسان يديرو ياش يشرع به الكفر. واضح الكلام؟ طبعا الفقهاء ما علاش كندرسوا هذا الشيء؟ حتى علاش كنقولوا ها الحكم ها الواجب والمندوب وكذا الى اخره، وصول النظر في الاحكام وكيف ننظر الى النصوص، دلاله الايماء، دلاله الاقتضاء، النص الظاهر، هذا الاجماع، القياس. علاش كل شيء؟ باش ما يجي بحال هذا الدجاجيله يبقاو يتكلموا لنا في الدين غير هكاك. يجب يتكلم كتقول لي هاشنا يا أصولك الفقه، الله يسخر، قول لي عجبك، ولكن ما هي أصولك؟ وإلا إلا بيتي تقاتلنا تهضر تقول لي بغيتي انت، راه غادي يولينا كل واحد بمذهبه. أنا عندي مذهب، أنا عندي مذهب، كل واحد كيقرأ القرآن داك الشيء اللي بغى، وهالشيء اللي بغينا نوصلوا ليه. يريدون أن يصلوا إلى أن يقرأ كلن القرآن كما تقول لي واقيموا الصلاه وادوا الزكاه، يقول لك اقيموا الصلاه هي الدعاء. الصلاه في اللغه هي يا ربي تغفر لنا انا صليت. والزكاه هيش هي الطهاره، نغسل مزيان هاني طهرت هاني تزكيت. واش فهمنا ولا ما فهمناش؟ هذا هو الخطر ديالاش، ان الانسان لك يقرا بلا اصول. فتنحيه سلم الوصول الى الاحكام يخدم اعداء الدين، لا يخدم الدين بتاتا كما قد يظنه كثير من الناس. لذلك يقول لك غير كنضيع الوقت هنا، شنو ندرك ابن عاشر؟ نضيع الوقت شنو علم الاصول ولا علم اللغه ولا علم، كنضيع الوقت وخلاص. ولا كتضيع الوقت سير ساري حرفتك، وضح الكلام، وخلي الشغل ماليه. اللي بغى يضيع الوقت في هذا الشيء يمشي ساري حرفته ايوا، وما يبرزت الوقت باش يقول ليه، يقول لك لا لا لا سيدي، ولا يبدا يناقش العلماء ولا يناقش طلبه العلم ولا يناقش كذا الى اخره. مفهوم الكلام ولا لا؟ واضح. اذن فالقفز على النصوص يخدم اعداء الدين، ولا يخدم ابدا الدين في شيء كما قد يظنه كثير من المغفلين. اذن فين وصلنا؟ قال رحمه الله تعالى: فمأمور جزم فرد ودون الجزم مندوب وسيم. وسيم اي من الوسم، وهي العلامه. واضح؟ اي علم ذو النهي مكروه، يعني بدون حتم، وما حتم يدل على فهو حذف. ذو النهي مكروه، ذو النهي مع الحتم، حذف مع الحتم لدلاله ما بعده عليه، وهو قوله مع حتم حرام. ثم قال مأذن وجهيه، يعني وجهه التركي ووجهه الفعلي، او نقول وجهه الامري ووجهه النهي. مأذن قال مأذن وجهيه، اي متساويا، تساوى فيه الامر وتساوى فيه الامر والنهي. مباح ذا تمام، اي هذا تمام الكلام. ذا تمام اي هذا تمام الكلام. تمام الكلام على الاحكام. نعم، تمام الكلام على الاحكام. يا سيدي اقرا. نعم، قواعد الإسلام الخمس هي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. زين، طلبه طلبا جوز تركه، صلاة الفجر. ماذا يقصد صلاة الفجر؟ أي الرغيبة، ليس المقصود به صلاة الصبح. نعم، زين، وأن المنهي عن فعله أي الذي طلب الشارع تركه إن كان الجزي من غير تحكم بحيث جوز فعله فهو مكروه، وذلك كالقراءة في الركوع مثلا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. فالركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. واضح الكلام؟ فهذا قوله نهيت ان اقرا راكعا او ساجدا، هذا النهي ليش؟ للكراهه وليس للتحريم. واضح؟ للكراهه وليس للتحريم. الدليل ياك نهيت، النهي في حال الإطلاق يطلق على إذن ماذا؟ التحريم. إذن لماذا قال الكراهة؟ للإجماع، أجمع أهل العلم أن من قرأ في ركوعه وسجوده فصلته صحيحة. مفهوم؟ زيد سيدي. وإن كان مع تحتم بحيث لم يجوز فعله فهو حرام، وذلك كشرب الخمر جملة وسم أي عرني من الوسم، وهي العلامة صفة مندوب. وأفاد بقوله لا تمام أن المباح هو تمام أقسام الحكم الشرعي، والفرض والواجب مضاربان خلافا لأبي حنيفة. نعم، الفرض والواجب، الواجب في اللغة هو الساقط، واضح؟ الواجب في اللغة هو الساقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، ومنه قول الشاعر فالشمس واجبة في ذا ولم تجبي، واضح؟ والشمس واجبة في ذا ولم، فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت، والشمس واجبة في ذا ولم تجبي، أي الشمس واجبة في هذا أي أفلت سقطت شمسه، هذا المقصود. سير. أبو حنيفة رحمه الله يفرق بين الفرض والواجب، فقال الفرض ما ثبت بالقطع، والواجب ما ثبت بالظن، والكلام ما ثبت بالظن. ولذلك يقول إن الصلاة من واجبات الصلاة وليست من إن الفاتحة من واجبات الصلاة وليست من فروضها. علاش؟ لأن ثبتت عنده بحديث الآحاد، واضح الكلام. وأما القطع اللي هو القرآن ففيه فقرأوا ما تيسر من القرآن، وحديث المسيء صلته فيه ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فقال المقطوع به أن يقرأ شيئا من القرآن في صلاته، والواجب أن يقرأ الفاتحة. فإن لم يقرأ الفاتحة يا أبا حنيفة قال صلاته صحيحة، واضح؟ بخلاف الجمهور، واضح الكلام. بخلاف الجمهور، الجمهور يرون أن الواجب هو الفرض. زين. نعم. لا، عند أبي حنيفة لا. سير. خلافا لأبي حنيفة من فرض الشيء إذا قدره، ومن وجب الشيء وجوبا إذا وجب، والندب الحث على الشيء والرغبة فيه، والمكروه ضد المحبوب، والحرام ما أوجب الشرع احترامه واتقاءه، والمباح الموسع يعني شيء واسع. زين. مأخوذ من التوسعة وعدم الضيق من قولهم باحة الدار أي ساحتها، ويقال فيه الحلال لأنه انحلت عنه التبعات فلا حق فيه للخلق ولا منع فيه من جانب حق. نعم. قوله هنا انتقل إلى أمر آخر. قال رحمه الله والفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بدين، واضح؟ أو ويشمل المندوب سنة بدين، وسنرى لماذا. لأن المؤلف رحمه الله تعالى بيته هذا يحتمل ملعين. الشاهد قال والفرض قسمان، الفرض نوعان، فرض عينين وفرض كفاية. الفرض العيني أي الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الأعيان، على كل أحد، كالصلوات الخمس. الصلوات الخمس مفروضة على كل مكلف، لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما فرض الكفاية فتجوز فيه النيابة، تجوز فيه النيابة، واضح؟ بمعنى إذا قام به من يكفي سقط الطلب عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، واضح الكلام. وقد اختلف أهل الأصول في فرض الكفاية هذا، هل يتعلق بجميع الأعيان ابتداء أم يتعلق بأفراد غير معينين، واضح؟ فإذا قلنا إنه يتعلق بالأفراد جميعا فإذا لم يقم به أحد سيأتم كل من مثلا لو مات شخص في دوار ما ولم يقوموا بتجهيزه مثلا يأتمون جميعا. وأما الذين قالوا إنما يتعلق بأعيان غير أو يتعلق بأعيان غير معينين، يعني لم يعينهم الله عز وجل، فالذين يأتمون من لهم أوصاف معينة، يعلمون كيفية التجهيز ويعلمون بموت هذا الشخص مثلا، فهنا هؤلاء هم الذين يأتمون. أما الذين لا يعلمون كيفية التجهيز أو لا يعلمون بموته فهؤلاء لا شيء عليهم، وحكرا مفهوم. إذن قال والفرض قسمان كفاية كفاية وعين، واضح؟ ثم قال ويشمل المندوب سنة. هنا هل يقصد رحمه الله تعالى أن المندوب غير السنة؟ هذا قصد، أم أنه يقول إن السنة كذلك فيها سنة، يقصد فقط أن السنة فيها سنة الكفاية وسنة سنة العين. فسنة العين كرغبة الفجر فهي سنة على الأعين، واضح؟ وأما سنة الكفاية فكالأذان في المسجد وكإقامة كإقامة الصلاة، إقامة الصلاة يقيم واحد لا يقيم جميع الناس، فهي سنة كفاية، إذا قام به واحد سقط الطلب عن الباقين. كذلك الأذان في المسجد، لا أقول في مصر، لأن الأذان في مصر تارجا كلها يجب عليهم ماذا؟ يجب عليهم الأذان وجوبا، واضح؟ يفرض عليهم فرضا، وإن تمالؤوا على تركه فإن الإمام يقاتلهم حتى يؤذنوا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما ينتظر إن سمع الأذان كف عنه، وإن لم يسمع صبحه، واضح؟ يعني يستدل بإسلامهم بماذا؟ يستدل على إسلامهم بالأذان، واضح؟ أما الأذان في المساجد المتعددة في مصر فهذه سنة، واضح الكلام؟ فهذه الأذان في حق هذه المساجد سنة. وأما القائمون في مكان ما كنحن الآن في هذا المجلس فالأذان لنا حسن، واضح؟ يحصل بناء أن نؤذن، ولكن لا يصل إلى السنية ولا إلى، بل أن يصل طبعا إلى الوجوب. ويشمل المندوب سنة بدين، واضح سيدي؟ ثم المندوب المعنى الثاني، ويشمل المندوب سنة بمعنى أن المندوب أعم من السنة. المعنى الأول هو أنه يقصد فقط أن يقسم السنة إلى قسمين، سنة الكفاية وسنة العين. المعنى الثاني ويشمل المندوب سنة بمعنى أن المندوب أوسع من ماذا؟ من السنة. فالسنة فيها السنة المؤكدة وفيها السنة غير المؤكدة أو المسمى بالمستحب، وفيها الفضائل، واضح الكلام؟ الفضائل. قالوا السنة المؤكدة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ووضب على فعله، فهذا يسمى سنة مؤكدة أو يسمى سنة، واضح؟ وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه فيسمى سنة أو مستحبا، واضح؟ وما أحدثه المسلم من فعل الخير، واضح، وألزمه نفسه يسمى فضيلة أو يسمى تطوعا. مثلا كلما صليت الصبح أجلس في مكاني إلى أن تطلع الشمس أذكر الله عز وجل أو أقرأ القرآن أو أدرس العلم حسب ما تيسر لي، واضح؟ ثم أقوم مثلا فأصلي الضحى، فهذا الفعل كله، واضح، يسمى تطوعا ويسمى فضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على هذا، لم يواظب عليه أصلا، واضح الكلام؟ حتى إن فعله فعله مرة، واضح؟ أو مثلا كأن أتصدق مع كل صلاة، كلما صليت صلاتي في المسجد تصدقت معه صدقة، لكي أجمع بين قوله تعالى وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، كما كان يفعل مرتد بن أبي مرتد الغناوي رحمة الله عليه، وهذا كثير عند السلف. وكذلك ختمات القرآن، كيف يختم القرآن، هذا كله يدخل في التطوع، يدخل في ماذا؟ في باب الفضائل، لا نسميه مستحبا ولا نسميه سنة مؤكدة. وهذه الفضائل أو هذه التطوعات تخضع للأشخاص، يعني لا تكون شيئا ماذا؟ ملزما للناس جميعا، ولا يجوز لك أن تلزم الناس بذلك، ولا أن تدعي أن فيه فضلا وترتبه عليه. وهذا هو الذي وقع لكثير من المتعبدة المتنسكة المتزهيدة، ماذا يصنع؟ يقوم بفعل ثم يدعو الناس إليه وينشئ عليه طريقة ما، واضح؟ طريقة ما في التعبد مثلا وفي السلوك إلى الله عز وجل، وهذا باب كثير، يعني باب سده الشارع الحكيم حتى لا يلحق الناس بالدين ما ليس منه، فلا يدخل الناس بالدين ما ليس منه. واضح سيدي؟ سير. يحمله من قام به فإذا فعله البعض سقط عن الباقين كإنقاذ الغريق وتجهيز الميت، وأن المندوب الذي هو أحد الأقسام الخمسة أيضا يشمل السنة أي يسبق عليها لأن طلبها غير جازم أيضا حالة كون السنة بهذين القسمين المتقدمين من عين وكفاية. فالمندوب فاعل يشمل بفتح الميم وسنة مفعوله وبدين تثنية ذا اسم إشارة يعود على الكفاية والعين ويتعلق بمحذوف صفة السنة. نعم، إذن فالسنة لم نتطرق إليها في اللغة، السنة هي الطريقة في اللغة، السنة هي الطريقة، تسمى السنة وتسمى كذلك السنن، ويجمع الجميع على سنن. واضح؟ سنن. والسنة عند الأصوليين ليست هي عند الفقهاء، وليست هي عند المحدثين. واضح؟ فالمحدثون يعرفون السنة بقولهم، هي كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عند المحدثين سنة، وأفعاله وتقريراته وصفاته كذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، هذه سنة عند المحدثين أم لا؟ نعم، هذه سنة عند المحدثين. وأما السنة عند الأصوليين فهي أش؟ الدليل الثاني بعد القرآن الكريم. واضح؟ وهي أقوال وأفعال وتقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. صفة الخلقية والخلقية لا تدخل في السنة عند ماذا؟ عند الأصوليين، ليست من أدلة. واضح؟ إذا قلنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، وش معنى خصنوا كاملين أزهر اللون؟ واضح؟ لا، هذا لا يقال. فهي ليست سنة عند الأصوليين، لأن الأصوليين يتحدثون عن السنة في باب إيش؟ في باب الأدلة، في باب الأدلة الشرعية. أما الفقهاء فيطلقون السنة على ما أمر الشرع به أمرا غير جازم، أي ما يقابل الفرض. واضح؟ وهو الندب. واضح الكلام؟ إذن السنة عند هؤلاء الناس ليست واحدة. فإذا قال المحدث السنة، وقال الأصولي السنة، وقال الفقه السنة، فيجب أن تحمل كل واحد على اصطلاحه. واضح؟ على اصطلاحه. سير. وكذلك رد السلام. زيد. إذا سلم علينا شخص الأصل أن نرد عليه السلام جميعا. واضح؟ وإن إلا إن قيل إن رد السلام واجب، لأن رد السلام قولان للفقهاء، الوجوب والسنية. زيد. وشمول المندوب وبغيرها. وبغيرها وهو المتبادر من كلام الناظم، وهو قول القاضي حسين وغيره بعدم ترادفهما. القاضي حسين هذا من أصول الشافعية. نعم. وأن الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يواظب عليه بأن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب، وإن لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأغراض فهو التطوع والمندوب يشمل جميع. وهذا مذهب المالكية، لذلك تجدون المالكية يقولون سنن الصلاة فضائل الصلاة، سنن الوضوء فضائل الوضوء. والحسيني سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.